السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب الثامن من برنامج التعليم المستمر في سنته الرابعة 33 بعد 434 بعد 400 والألف، وهو كتاب العدة في شرح العمدة للعلامة عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: وتسن التسمية لما سبق في الوضوء، الصفحة 52 من الجزء الأول في طبعة مؤسسة الرسالة في باب الغسل من الجنابة. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن المقدسي رحمه الله تعالى: مسألة، وتسن التسمية لما سبق في الوضوء، وأن يدرك بدنه بيده ليصل الماء إلى جميع بدنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بغسل الجنابة، فقال: وتسن التسمية لما سبق في الوضوء، أي من كونها سنة. والذي استقر عليه المذهب عند المتأخرين أن التسمية في الغسل والوضوء معا واجبة، ولذا فإنهم يقولون في كل وواجبه التسمية مع الذكر، فالتسمية مع الذكر تكون واجبا عند الحنابلة في ثلاثة مواطن من كتاب الطهارة: أحدها الوضوء، وثانيها الغسل، وثالثها التيمم. فهذه الأبواب الثلاثة واجبها التسمية مع الذكر. وتقدم أن التسمية هي قول بسم الله، وأن الذكر هو بالضم الذال في اللغة الأفصح، ومعناه التذكر، فتسقط بنسيان وجهل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر من سنن الغسل أيضا دلك البدن، فقال: وأن يدلك بدنه بيديه. والدلك هو إمرار اليد بقوة على البدن، فإذا أمر المغتسل يده على بدنه محركا الماء سمي دلكا، وهو سنة عند الحنابلة. وعلمه المصنف بقوله: ليصل الماء إلى جميع بدنه، أي ليغلب على ظنه في أقل المراتب أن الماء وصل إلى جميع البدن، لأن فرض الغسل كما تقدم تعميم جميع البدن بالماء، فمما يتيقن به التعميم أو يبلغ به مرتبة بالظن الغالب أن يدلك الماء بيديه. ويكفي في حصول الإسباغ وتعميم الماء الظن. قال رحمه الله تعالى: مسألة، ولا يجب نقض الشارع أن الله سبحانه وتعالى قال: حتى تغتسلوا، أوجب الغسل ولم يذكر نقض الشارع، ولو كان واجبا لذكره، لكن يجب غسله وتروية وصوله، لقوله عليه السلام: تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بغسل الجنابة، فقال: ولا يجب نقض الشعر. ونقض الشعر المراد به حله، فلا يجب حل الشعر في غسل الجنابة إذا كان مجموعا مضموما، بخلاف غسل الحيض والنفاس، فإن مذهب الحنابلة وجوب نقض الشعر فيهما. فمن الفروق عند الحنابلة بين غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس أن الشعر لا يجب نقضه في غسل الجنابة، بخلاف الحيض والنفاس فيجب فيهما نقض الشعر لحله. وذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل عدم الوجوب فقال: لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى تغتسلوا. ووجه دلالة الآية هو المذكور في قوله أوجب الغسل ولم يذكر نقض الشعر، ولو كان واجبا لذكره، فلما عطي ذكر نقض الشعر واكتفي بإيراد الغسل تعين أنه الواجب بخلاف غيره فلا يكون واجبا. والغسل يحصل بتعميم البدن بالماء، فإذا أفاض الماء على شعره وسائل بدنه صار مغتسلا. ثم قال متمما البيان: لكن يجب غسله، أي غسل الشعر دون نقض، وتروية أصوله، أي إشباع أصول الشعر بأن تمتلئ بالماء فتكون مرتوية، لقوله عليه الصلاة والسلام: تحت كل شعرة جنابة تغسل الشعر وأنقو البشرة. رجب أبو داود وغيره وإسناده ضعيف. وفيه الأمر بغسل الشعر دون نقضه وحله، فيكون المتعين غسل الشعر كسائر البدن. والبشرة اسم لظاهر البدن. قال رحمه الله تعالى: مسألة. وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما لأنهما عبادتان من جنس، فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة مع الحج، وهو صفة الإجزاء لما سبق. وعنه لا يجزئ الغسل عن الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن الجنابة والحدث وجدا منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا متفرقين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في مسائل باب غسل الجنابة أن المغتسل إذا نوى بغسله الطهارتين أي الصغرى والكبرى أجزأ عنهما. والفرق بين الطهارتين أن الصغرى متعلقها الحدث الأصغر، وأما الكبرى فمتعلقها الحدث الأكبر. فباعتبار المتعلق سميت الأولى صغرى وسميت الثانية كبرى. فمتى اغتسل فنوى أن يرفع الحدثين مريدا الطهارة الصغرى والكبرى أجزأ عنهما باجتماع نيتهما. وعلل الشارح ذلك بقوله: لأنهما عبادتان، أي مطلوبتان شرعا من جنس، أي شيء واحد، فكلاهما يستعمل فيهما الماء على صفة معروفة في كل، فتدخل الصغرى وهي الطهارة عن حدث أصغر بالوضوء بالكبرى، وهي الطهارة عن حدث أكبر بالغسل كالعمرة مع الحج، أي في قران وتمتع. فإن الناسك إذا كان قارنا أو متمتعا جمع بين العمرة والحج، وهو صفة الإجزاء أي في الغسل لما سبق من أن الإجزاء عندهم أن يعم في البدن، أن يعم في الماء بدنه في الغسل فيقع مجزئا عنه. وهذه القاعدة ذكرها جماعة من الحنابلة، وأوردها ابن رجب في قواعده، وهي القاعدة 18 عنده. وسياقها حسب ما ذكر: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد، وليس إحداهما مفعولة على جهة القضاء، وليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى، في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي منهما بفعل واحد. انتهى كلامه. وإيقاع هذه القاعدة على مسألتنا أن الغسل والوضوء اجتمع وهما من جنس واحد لاجتماعهما بالطهارة في وقت واحد لكون المتلبس بالاغتسال حينئذ يريد أن يرفع الحدث الأكبر والأصغر عنه، وليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، فلم تقع إحدى العبادتين قضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت كراتبة مع صلاة فرض، فتتداخلان ويكتفى منهما بفعل واحد، فيؤدى فعل واحد تقع به العبادتان، والفعل الواحد الذي تقع به عبادة الغسل من الجنابة والوضوء هو الاغتسال، فإذا اغتسل سواء كان اغتساله مجزئا أو كاملا فإن الحدث الأصغر والأكبر معا يرتفعان عنه ويجزئه اغتساله عنهما. وهذه المسألة مسألة مندرجة في أصل عظيم وهو تداخل الأعمال، وأكثر المشتغلين بصنعة الفقه يعتنون بقاعدة تقابلها وهي تزاحم الأعمال التي يذكر فيها ازدحام المصلحة والمفسدة، أو ازدحام مصلحتين إحداهما كبرى والأخرى صغرى، وكذا ازدحام مفسدتين إحداهما صغرى والأخرى كبرى. وأما مسألة تداخل الأعمال فإنه يقل إعمالها مع تكرر ورودها في مواضع كثيرة في الشرع، وأشهر مواضعها عند الحنابلة موضعان، أحدهما في كتاب الغسل عند هذه المسألة، والآخر في كتاب المناسك عند ذكر اندراج طواف الوداع في طواف الإفاضة، وفي الموضعين يحيلون على كل منهما. قال رحمه الله، وقوله رحمه الله وعنه أي رواية أخرى عن الإمام أحمد لا يجزئ الغسل عن الوضوء فيبقى مطالبا بالوضوء بعد غسله، وعلله بقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أي توضأ واغتسل، ولأن الجنابة والحدث وجد منه أي تلبس بهما فوجبت لهما الطهارتان الصغرى والكبرى، كما لو كان متفرقين أي غير مجتمعين، كان يحدث حدثا أصغر فيطالب بالوضوء ويحدث حدثا أكبر فيطالب بالغسل، كالحدود عندهم أي من أصاب حدودا مختلفة، فلو قدر أن أحدا أصاب حدودا مواردها مختلفة كشرب خمر وقذف فإنه يعامل بالعقوبة في كل على حدة، والمذهب هو الأول أنه إذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما معا. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة، وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعهما لما سبق، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى لقوله عليه السلام ليس للمرء من عمله إلا ما نوى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى ختم بها هذا الباب فقال وكذلك أي الإجزاء لو تيمم للحدثين أي الأصغر والأكبر والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها أي عن كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة التي يطالب فيها برفع حدثه أو إزالة نجاسته، فإذا كانت عليه نجاسة على بدنه وتلبس بحدث أصغر وأكبر ثم تيمم لكل ناويا الثلاثة أجزأ ذلك عنه لما سبق أي من ذكر قاعدة تداخل الأعمال. ثم قال وإن نوى بعضها أي بعض ما تيمم له، كما لو نوى الأصغر دون الأكبر والأكبر دون الأصغر أو إزالة النجاسة عن بدنه فليس له إلا ما نوى أي لم يقع براءة للذمة وسقوطا للطلب إلا ما عينه بنيته، فإذا نوى بتيممه إزالة النجاسة عن بدنه فقط وقعت عنها دون بقية ما يلزمه التيمم له، كما لو كان محدثا حينئذ حدثا أصغرا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة فقال: لقوله عليه السلام: ليس للمرء من عمله إلا ما نوى، والإشارة في الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما تقرر من إرادته عند ذكر الأدلة الحديثية أنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكده بقوله عليه السلام مع احتمال وقوع السلام على غيره، وهو جائز في أصح قولي أهل العلم، لكن المعهود المشهور يستغنى بشهرته وكونه معهودا عن إعادة ذكره، والاقتصار على السلام جائز في أصح القولين أيضا، فالأكمل أن يصلي ويسلم العبد على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو اقتصر على واحد منهما كأن يصلي فقط أو أن يسلم فقط فذلك جائز. فمراتب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: الأولى الجمع بينهما وهي أكملها، والثانية الاقتصار على الصلاة، الاقتصار على الصلاة وهي دون الأولى وفوق الثالثة، وثالثها الاقتصار على السلام، الاقتصار على السلام وهو أدنى المراتب. والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يوجد بهذا اللفظ، وإنما يرجع إلى الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات. وأصل الغلط والله أعلم أن قدامى الذاكرين هذه المسألة وما جرى مجراها من فقهاء الشافعية والحنابلة كانوا يقولون عند ذكرها: لأنه ليس للمرء من عمله إلا ما نوى. ثم انتقل الذهن عند جماعة من المتأخرين فظنوها دليلا، واختلط عليهم الأمر بحديث النية، فصاروا يريدونه منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره القدماء تعليلا وذكره المتأخرون دليلا. فالمتقدمون إذا ذكروا هذه المسألة قالوا: لأنه ليس للمرء من عمله إلا ما نوى. ثم زاد المتأخرون إضافة هذه الجملة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبق أذهانهم إلى إرادة هذا المعنى، ملتبسا عليهم بالأحاديث الواردة في النية، وأشهرها حديث: إنما الأعمال بالنيات. ومما ينبه إليه في صناعة الفقه خاصة والعلم عامة ملاحظة تطور ما يذكر من العلم، فإنه يذكر في الأطوار الأولى على نحو ثم يتزايد على نحو ربما أخرج كلام الأوائل عن مقصودهم. ومن أعظم ما يؤدي إلى الاختلال الغرام بالاختصار، فإن المختصرين للصناعة العلمية ولا سيما من الفقهاء طووا كثيرا من المعاني الجلية التي كانت تدرك بالنظر لأول وهلة من كلام الأوائل، فصار المتأخر يحتاج إلى إعمال الذهن ليتفهم مقاصد المتأخرين. فمما يعينك على فهم الفقه خاصة والعلم عامة أن تطالع مدونات الأوائل عند إرادة تفهم جملة من كلام المتأخرين، لكن هذا الأمر لا ينتفع به إلا من حقق أصوله من العلم، فمن حقق أصوله من العلم فأراد أن يتفهم بعد ذلك شيئا منه غمض عليه فإنه ينظر المصنفات في ذلك الفن مما كتبه الأوائل، هذا شيء مجرب نافع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم، وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح به. عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر من أبواب كتاب الطهارة وهو باب التيمم. وطوى رحمه الله تعالى بيان حقيقته الشرعية عند الحنابلة، وهذا غالب صنيعته في أبواب هذا الكتاب، لأنه وضعه على نحو مختصر لمن يعاني هذه الصناعة، والغالب أن المتعاطي هذه الصناعة يكون له إلمام بحقائقها. ومما يوصى به طالب العلم أن تكون له عناية بالمعاجم الفقهية، والمراد بالمعاجم الفقهية الكتب التي صنفت في لغة الفقهاء، لأنها تعينك على تبين مقاصدهم ومراداتهم فيما يذكرون من الكلام. وكل مذهب من المذاهب المتبوعة دون فيه تصانيف في هذا المقصد. وللحنابلة رحمهم الله تعالى كتاب مشهور، وهو كتاب المطلع ابن أبي الفتح البعلي، فإنه يعتني ببيان معاني الألفاظ الشائعة عند الحنابلة باعتبار الوضع اللغوي والاصطلاحي أو الشرعي عندهم. ونظيره الكتاب الذي صنفه ابن عبد الهادي الصغير يوسف بن حسن المتعلق بألفاظ الخرقي، إلا أنه في الشهرة دون الأول، وهو كتاب المطلع. فلا ينبغي أن يعزب عن علم متعاطي الصناعة الفقهية عند الحنابلة خاصة الأخذ بهذا الأصل، وإذا أراد أن يضم إليه كتابا آخر يجمع بين القوة اللغوية والصناعة الفقهية فعليه بكتاب المصباح المنير للفيومي، فإن هذا الكتاب من أحسن الكتب وضعا وأكثرها نفعا. ولا ينبغي أن يفرط طالب العلم من دوام تكرار النظر فيه، وهو أنفع للطالب من كتاب القاموس، وإن كان القاموس أكثر شهرة فإن هذا أعظم نفعا والتيمم عند الحنابلة هو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل ما يتعلق بحقيقة هذه الصفة المعلومة عندهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، متفق عليه. وقال القاضي: المسنون ضربتان، يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين، لما روى ابن الصمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ولنا ما سبق. وأما حديث ابن الصمة ففي الصحيح مسح وجهه ويديه، فيكون حجة لنا، لأن اليد عند إطلاق الشرع تتناول اليد إلى الكوع، بدليل قوله سبحانه: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء الآية. وذكر الضربتين فيه فلم يصح. قال أحمد: من قال ضرب هكذا في المخطوطة الآية داهمة لجزاء. وذكر الضربتين فيه فلم يصح. قال أحمد: من قال ضربتين فإنما هو شيء زاده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة صفة التيمم، فقال: وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة. والمراد باليدين الكفان كما سيأتي في كلامه، وسيأتي فيما يستقبل بيان الصعيد الطيب عند قوله الشرط الرابع التراب، فإنه سيبين حقيقة الصعيد الطيب. فيضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب الموصوف بأوصاف تأتي ضربة واحدة، فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، يمسح وجهه ثم يمسح كفيه. ثم قال المصنف: وقال القاضي، ويريد بالقاضي من؟ شيخ إبراهيم أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، جزاك الله خير. نعم، أبو يعلى محمد بن حسين الفراء الحنبلي رحمه الله تعالى، لأن أبا يعلى جماعة، لكن المراد منهم عند الحنابلة هو أبو يعلى الفراء رحمه الله تعالى. فذكر عن أبي يعلى أنه قال: المسنون ضربتان يمسح بأحدهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين، والأول هو المذهب أنه يضرب ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه. ثم قال: لما روى ابن الصمة بكسر الصاد، وهو أبو الجهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري. وتقدم أن أبا الجهيم بالتصغير رجل أنصاري من الصحابة، وأن أبا الجهم مكبرا رجل قرشي من الصحابة، فالمكبر هو القرشي، والمصغر في لفظه لا في شأنه هو الأنصاري رضي الله عنهما. أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه البيهقي في السنن الكبرى وغيره ولا يصح. والأحاديث المروية في الضربتين مرفوعة لا يثبت منها شيء، كما سيأتي عن الإمام أحمد. ثم قال الشارح: ولنا ما سبق، أي لنا من الحجة في كونها ضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفان ما سبق من حديث عمار. وأما حديث ابن الصمة فأجاب عنه المصنف بقوله: ففي الصحيح مسح وجهه ويديه، فيكون حجة لنا. وبين وجه الحجة بقوله: لأن اليد عند إطلاق الشارع تتناول عند إطلاق الشرع تتناول اليد إلى الكوع، والكوع إيش؟ هو العظم الذي يلي الإبهام. وينه؟ أحسنت، هو العظم الذي يلي الإبهام في اليد، هذا العظم يسمى كوعا. فتكون اليد إذا أطلقت في الشرع تتناول الكف فقط، بدليل قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. واليد المقطوعة منهما هي الكف، فتكون هي المرادة. ثم قال: وذكر الضربتين فيه فلم يصح. قال أحمد، يعني الإمام ابن حنبل، لأنه هو المراد عند الحنابلة، فإذا قيل قال الإمام أحمد فالمراد به ابن حنبل لا غير. وأما ما يقع في كتب البيهقي من قول الناس قال الإمام أحمد، فالمراد به المصنف أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر الحافظ رحمه الله. ومن المتأخرين من ينقل عن كتب البيهقي إذا وقع فيها قال الإمام أحمد ناسبا ذلك إلى أحمد بن حنبل، وإذا ذكر الإمام أحمد في كتب البيهقي قيد بنسبته إلى ابن حنبل. وأما إن أطلق فاعلم أنه هو صاحب الكتاب، وأخبر عنه الراوي عنه بقوله قال الإمام أحمد يعني البيهقي، فكن على ذكر من هذا لئلا تنسب إلى الإمام أحمد من كتب البيهقي ما لم يقل، كما وقع فيه بعض المتأخرين. قال يعني الإمام أحمد بن حنبل: من قال ضربتين فإنما هو شيء زاده، يعني زاده غلطا، فلا يحفظ في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والزيادات في متون الأحاديث من أعظم مآخذ المعرفة الحديثية رواية ودراية، فإنها فيما يتعلق بالرواية منها ما يكون صحيحا يستفاد، ومنها ما يكون معللا يوقف على علته بالتتبع. وأما من جهة الدراية فمنها أشياء تزاد فتزيد معاني ليست في أصل الحديث. وقل أحد من حذاق المصنفين في أحاديث الأحكام إلا واعتنى بذكر الزيادات التي يحتاج إليها في أحاديث الأحكام، فإن المصنفين في أدلة الأحكام من الأحاديث النبوية لا يريدون استقصاء الزيادات، إذ ذلك أمر لا غاية له، وإنما يقصدون ذكر الزيادات المؤثرة في الأحكام، كما في حديث الذباب، فإن الحافظ ابن حجر لما عزاه إلى الصحيح في البلوغ قال: وزاد أبو داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، فنبه على هذه الزيادة للحاجة إليها في معاني الحديث. وكان جماعة من الأوائل لهم معرفة وحدق في ذلك، كجماعة من الشافعية خاصة كأبي بكر بن زياد وأبي بكر بن خزيمة، ويقاربهما في ذلك أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى، وإن لم يصرح بذلك لكن له عناية بهذا الأصل. وكذا أبو جعفر بن جرير في كتاب تهذيب الآثار بما وجد منه. فينبغي أن يعتني طالب العلم بالزيادات ليقف على مراتبها من الصحة والثبوت ومما تؤدي إليه من الأحكام، وسيطلع بالعناية بهذا الأصل على جملة من الزيادات التي تذكر ولا أصل لها، فتكون مما اشتهر في كلام الناس وهي لا تحفظ في الأحاديث النبوية. وهذا النوع من أنواع الحديث وهو معرفة الزيادات يذكرونه غالبا عند ذكر الصحيح، فإذا ذكروا الحديث الصحيح ذكروا بعد ذلك الزيادات على الصحيحين، ثم استطردوا فذكروا الزيادات في المتون، ويريدون بها الزيادات التي تروى مما أسند وأدرج في بعض المتون منها، وليس هو من جنس نوع المدرج عندهم، لأن نوع المدرج عندهم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الزيادات فتكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون مدرجا ولا يكون زيادة. فمثلا الحديث الذي مثلنا به من حديث الذباب تكون هذه الزيادة مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال فيها: وزاد فلان، أو وفي رواية فلان زيادة كذا وكذا. أما إن كانت ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضاف إلى الزيادة في الحديث، بل هذا من نوع ينبغي أن يسمى بالملزق، أي الذي أدخل في الحديث النبوي وليس منه، مثل حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فإن مسلمة لا يقال إنها زيادة في الحديث، فإن التعبير بالزيادة يوهم أنها مروية وليست كذلك، وإنما وقعت في كلام بعض المتأخرين، فعند ذلك يقال إن هذا ملزق بالحديث وليس منه. وله نظائر كثيرة في الحديث النبوي، وباب الزيادات يحتاج إلى الإفراد، وقد صنفت فيه بعض الكتب الكليلة التي لا تفي بالحاجة منه، وتوجد رسالة نافعة لم تطبع بعد، أو عزت بها إلى بعض المشتغلين بالدراسات العليا فقدمها في جامعة الملك سعود، وهي الزيادات التي أوردها الحافظ في بلوغ المرام، وهي من أول الزيادات الفقهية التي يعتنى بها، وهذه الدراسة لم تطبع بعد. والمقصود أن كلام الإمام أحمد هنا من قال ضربتين فإنما هو شيء زاده، أي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى في ذلك أشياء موقوفة، والعمدة على الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كونها ضربة واحدة للوجه والكفين. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز لحديث ابن الصمة، فإنه دل على جواز التيمم بضربتين، وحديث عمار يدل على الإجزاء بضربة، ولا تنافي بينهما، ولأن الله سبحانه قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يذكر عددا. ومن ضرب ضربتين أو مسح أكثر من اليد إلى الكوع فقد وفى بموجب النص. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل باب التيمم فقال: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز، لحديث ابن الصمة، وفيه الزيادة على ذلك. قال: فإنه دل على جواز التيمم بضربتين، وحديث عمار يدل على الإجزاء بضربة ولا تنافي بينهما، فتكون الزيادة مقبولة مع بقاء الأصل أنه واحدة. ثم قال: ولأن الله سبحانه قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يذكر عددا أي أطلق ولم يقيد. ومن ضرب ضربتين أو مسح أكثر من اليد إلى الكوع فقد وفى بموجب النص، أي جاء بالمطلوب منه ثم زاد عليه، فإذا أوقع المطلوب برئت ذمته وتكون الزيادة عليه جائزة. وتقدم أن النص بمعنى الدليل من اصطلاحات علم الجدل، ثم درج إلى العبارة الأصولية والفقهية، وإلا له عند الأصوليين معنى آخر لا يخفى يذكرونه في دلالات الألفاظ، لكن بمعنى الدليل هذا اصطلاح في علم الجدل المسمى بعلم البحث والمناظرة، ثم صار شائع الاستعمال عند الفقهاء والأصوليين. وهذه المسألة مما يخالف فيه التيمم الوضوء، لأن الزيادة على الوضوء عند الحنابلة تكره لأنها من جهة الإسراف، فلو زاد على الثلاث وقع في الإسراف في الوضوء، بخلاف الزيادة على الضربة في التيمم فإنها لا تكون كذلك بل هي جائزة. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة: وله شروط أربعة. أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه لقوله سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا، أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد أو جرح لقوله سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية، ولحديث عمرو رضي الله تعالى عنه: احتلمت في ليلة باردة فخشيت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يأمره بالإعادة. رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة شروط التيمم مبتدئا بأولها، فقال: وله أي التيمم شروط وله أي التيمم شروط أربعة. أحدها العجز عن استعمال الماء، أي عدم القدرة على استعماله إما حقيقة أو حكما، فالحقيقة هي المذكورة بقوله إما لعدمه، بقوله سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإن هذا فاقد للماء فيكون عاجزا عنه على الحقيقة. وأما العجز الحكمي فهو المذكور في قوله: أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد أو جرح، فإذا كان العبد مريضا أو يخاف ضرر برد شديد أو به جرح يضر به الماء فإنه يكون عاجزا حكما عنه. وأورد المصنف الدليل فقال: لقوله سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر، فإن هاتين الحالتين توجبان العجز للعبد، فالمريض لا يقدر على استعمال الماء مخافة الضرر به، والمسافر ربما فقده. ثم قال: ولحديث عمرو، يعني ابن العاص رضي الله عنه، فإنه المراد عند الإطلاق بذكر عمرو: احتلمت في ليلة باردة فخشيت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت. الحديث رواه أبو داود وغيره، واختلف في لفظه اختلافا كثيرا، والأظهر أن ذكر التيمم فيه غير محفوظ، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم في زاد المعاد، فأصل القصة تروى بما يمكن قبوله، وقد صححها ابن الحاكم وابن حبان، وأما ذكر وقد صححها ابن حبان والحاكم، وأما ذكر التيمم فإنه لا يصح فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، أو لخوف العطش على نفسه، حكاه ابن المنذر إجماعا، أو لخوفه على رفيقه أو بهيمته، أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه لأنه خائف الضرر باستعماله، فجاز له التيمم لقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تتمة الشرط الأول المتعلق بالعجز، فقال: أو لخوف العطش على نفسه، أي إن استعمل ما معه من الماء. حكاه ابن المنذر أبو بكر الحافظ رحمه الله تعالى إجماعا، وهو من نقلة الإجماع المشهورين، وله كلام كثير متفرق في الإجماع، وذكروا له كتابا في الإجماع، وطبع كتاب منسوب إليه الله أعلم بصحته، لأن النسخة التي اعتمد عليها لا تحمل سماعا ولا إسنادا إلى أبي بكر بن المنذر، وفي بعض الكلام اختلال، فإما أن تكون النسخة صحيحة النسبة إليه لكنها سقيمة تحتاج إلى أصل آخر تصحح به، أو أن يكون هذا المجموع ملتقطا من كلامه المتفرق، وأنه لم يصنفه على هذا الوضع، وإنما عمد بعض الفقهاء فجمع كلامه في هذا الموضع الذي سمي بكتاب الإجماع منسوبا إليه، ولا يمكن القطع بذلك إلا بالوقوف على نسخة أخرى سوى النسخة التي طبع عنها الكتاب غير مرة بعناية جماعة متفرقين كل على حدة، ويبقى الاستئناس بهذا الكتاب لأنهم ذكروا لأبي بكر بن المنذر كتابا في الإجماع، وهذا الكتاب يوجد جل ما فيه مفرقا في كتب أبي بكر بن المنذر رحمه الله تعالى، وأبو بكر بن المنذر من نقلة الإجماع المشهورين، والأصل فيما نقله من الإجماع الاحتجاج به، فلا يغمز بما قد يقع من وهم فيما يذكره من الإجماع، لأن الإجماع المنقول من أحد من الثقات لا يرتفع إلا بشيئين: أحدهما الوقوف على خلاف باق، على خلاف صحيح في ذلك، الوقوف على خلاف صحيح في ذلك، والآخر وجود نقل مخالف بذكر الاختلاف دون الإجماع، والفرق بينهما أن المرتبة الأولى تكون أنت الواقف على الاختلاف وإن لم يحكه أحد، وأما المرتبة الثانية فيوقف على خلاف حكاه متكلم من أهل العلم، لكن ينبغي التنبه أن الاختلاف الذي تقف عليه ولم يذكر أحد حكايته ينبغي أن يكون خلافا باقيا لم يرتفع بالإجماع، فإنه ربما وجد خلاف مفارق لإجماع النقل، لكن يكون الأمر أن هذا الاختلاف كان قديما ثم ارتفع بعد ذلك، كما كان الخلف بين الصحابة رضي الله عنهم في الاغتسال، هل الماء من الماء أم إذا أولج ولو لم ينزل فإنه يجب عليه الاغتسال، فكان خلافا قديما ثم ارتفع واستقر الأمر أنه إذا أولج فإنه يجب عليه الاغتسال ولو لم ينزل، ثم قال: أو لخوفه على رفيقه، أي في سفره، أو بهيمته التي معه أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، بأن يلحقه خوف يتعلق بنفسه في طلب الماء بأن يرد على مهمه أو قفر فيه قطاع طرق أو نحو ذلك. قال: لأنه خائف الضرر باستعماله، فهو يخاف أن يتقحم ما يذهب به ماله أو نفسه، فجاز له التيمم لقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد لا تخلو أفرادها من ضعف، ويحصل لها بمجموعها قوة تجعله في مرتبة الحديث الحسن. قال رحمه الله تعالى: مسألة: أو تعذر إلا بثمن كثير يزيد على ثمن المثل أو ثمن يعجز عن أدائه كذلك. هكذا في المخطوطة عندك: أو ثمن يعجز عن أدائه كذلك. صححوها: يزيد على ثمن المثل أو ثمن يعجز عن أدائه كذلك. يعجز ولا يعجز؟ لا تعجز، فاجعلوها بالكسر والفتح، هي بالكسر والفتح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل باب التيمم، فقال متمما: ما يلتحق بالعجز عن استعمال الماء أو تعذر، أي الحصول عليه، إلا بثمن كثير يزيد على ثمن المثل، أي المتعارف عليه في قيمته، أو ثمن يعجز عن أدائه كذلك، أو يكون بمال لا قدرة له على أدائه كذلك، فلا يشغل ذمته بدين، بل له رخصة في التيمم. قال رحمه الله تعالى: مسألة: فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه ولم يمكن في بعضه كالمجروح، استعمله وتيمم للباقي، لأنه خائف على نفسه أشبه المريض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى تابعة للشرط الأول، فقال: فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه ولم يمكنه في بعضه كالمجروح استعمله، أي إذا قدر على استعمال الماء في بعض أعضاء وضوئه أو غسله ولم يمكن في بعض كالمجروح الذي يتضرر جرحه بوصول الماء إليه، استعمله أي فيما يقدر عليه من الأعضاء، وتيمم للباقي أي لما بقي من أعضائه، لأنه خائف على نفسه أشبه المريض، ومحل ذلك فيما إذا كان الجرح في محل الأعضاء المطلوبة شرعا في الوضوء، أما الغسل فإنه ولا ريب كيفما كان يتعلق ببدن كله، فلو قدر أن أحدا جرح جرحا يتضرر بوصول الماء إليه في عضده فإن هذا يتوضأ ويغسل أعضاءه تامة، إذ لا ضرر بوصول الماء إلى عضده لا يتصور ذلك في الوضوء، وأما في الغسل فنعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة: وإن وجد ماء لا يكفي إلا بعض بدنه لطهارته لزمه استعماله وتيمم للباقي، لقوله عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا إن كان جنبا، وإن كان محدثا فعلى وجهين: أحدهما يلزمه استعماله كالجنب، والثاني لا يلزمه، وهذا مبني على وجوب الموالاة، وفيها روايتان: فإن قلنا بوجوبها لم يلزمه استعماله لأنه لا يفيد، وإن قلنا إنها غير واجبة لزمه لأنها تفيد رفع الحدث عن بعض بدنه، وأما الجنابة فليس فيها موالاة، لأن الأصل عدم الموالاة في الطهارتين، لأن الله أمر بالغسل فيها لا غير، وإنما وجبت في الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي رأى في قدمه لمعة لم يصبها الماء بإعادة الوضوء والصلاة، أخرجه أبو داود، فبقي غسل الجنابة على الأصل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة من المسائل المتعلقة بأحكام الطهارة المائية، فقال: وإن وجد ماء لا يكفي إلا بعض بدنه لطهارته، فإذا استعمله إنما يستعمله في بعض الأعضاء دون تمامها، كأن يريد أن يتوضأ فلا يكون الماء إلا كافيا، فلا يكون الماء كافيا إلا لغسل وجهه ويديه، وكذا لو كان مريدا الاغتسال فلا يكفي الماء إلا لغسل بعض بدنه، فإنه يلزمه أن يستعمل ما عنده من الماء فيتوضأ أو يغسل الأعضاء التي يقدر عليها ويتيمم للباقي من الأعضاء، لقوله عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه من حديث أبي هريرة. ثم قال: هذا إذا كان جنبا أي عن حدث أكبر، وإن كان محدثا أي عن حدث أصغر، فعلى وجهين أي في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والفرق بين الرواية والوجه أن الرواية تكون منقولة عن الإمام، وأما الوجه فإنه يكون من تخريج بعض أصحابه فمن بعدهم على رواية عنه أو على أصوله. وباب التخريج الفقهي أوعر من باب التخريج الحديثي، وهم الناس اليوم التخريج الحديثي دون التخريج الفقهي مع شدة الحاجة إليه، ولا سيما في النوازل فإنها تحتاج إلى تخريجها، إما على روايات الفقه عن الأئمة المتبوعين أو على أصول أولئك الأئمة المتبوعين من المذاهب الأربعة. ومما يوصف عليه أن كثيرا من المجامع الفقهية لا ترفع رأسا إلى هذا الأصل في النوازل الفقهية، فتجد أن جل كلامهم في هذه المسائل بالنظر إلى الأدلة، والأخذ بالأدلة حسن، لكن كلام الفقهاء والأصول التي ذكرت في مدونات أصول الفقه علم تر مستنبط من مسالك الفقهاء وتصرفاتهم مع الأدلة الشرعية، فينبغي الانتفاع بها. وضيق العلم عن هذه المدارك العلمية جعل بعض الناس يفزع إلى إلحاق النوازل الفقهية ببعض ما يذكر في القوانين المطبقة في الشرق أو الغرب، فيذكرون هذه القوانين للاستئناس بها في هذه النوازل، وهذا ليس من الأمر الحسن، لأن الإسلام دين كامل لا يحتاج إلى غيره، وإنما ينتفع بما يذكرونه في فهم النازلة، أما في الحكم عليها فإنه ينظر إلى الأصول الشرعية، وأعظمها وفرة كلام الفقهاء وأصولهم رحمهم الله تعالى. وما من نازلة في باب من الأبواب التي تتعلق بالسياسة أو الاقتصاد أو الطب أو غيرها إلا وفي كلام الفقهاء أو في أصولهم ما يمكن التخريج عليه، لكن البلوغ إلى هذه الرتبة يحتاج إلى علم كثير بالفقه وأصوله. فمثلا من النوازل الفقهية في باب السياسة ما يسمى بالانتخابات، فإن هذه الانتخابات يمكن تخريجها على بعض المسائل المذكورة في كتاب الجهاد، كقولهم رحمهم الله تعالى في باب الجهاد: ويشاور من يثق به من أهل الحل والعقد، فإن هذا من جنس ذلك، على تفصيل ليس هذا محله، لكن القصد هنا الإنباه إلى العناية بتخريج النوازل الفقهية على كلام الفقهاء وأصولهم رحمهم الله تعالى. ومثل هذا لا يرتقي إليه إلا من اطلع بالفقه وأصوله. وأما ما صار من الجراءة على هذا الأصل حتى صار المبتدئون في العلم ممن يحضرون الدراسات الأكاديمية في الماجستير أو الدكتوراه يعانون التخريج الفقهي، فهذا من نكد الأمر وانقلاب العلم، فإن هذا كالكلام في أحاديث الصحيحين بالعلل، فكما يمنع الكلام بأحاديث الصحيحين في العلل إلا لنفر يسير لهم معرفة بالعلل أولا ومعرفة ثانية بما ينبغي الكلام به حينئذ في أحد الصحيحين، فكذلك تخريج الفقهاء رحمهم الله تعالى والنوازل التي تذكر لا ينبغي أن تجعل مرتعا قصبا لمن لم يشد من العلم إلا قدرا يسيرا. ثم قال المصنف: فعلى وجهين، أحدهما يلزمه استعماله كالجنب، فيستعمل ما عنده من الماء في رفع الحدث الأصغر ثم يتيمم عن الباقي، والثاني لا يلزمه أي يتيمم دون استعمال ما عنده من الماء. ثم قال وهذا مبني على وجوب الموالاة تنبيها إلى مدرك التخريج، وأن مدرك التخريج عندهم هو الخلف في وجوب الموالاة، وفيها روايتان أي عن الإمام أحمد بالوجوب وعدمه. وتقدم أن الموالاة عند الحنابلة في الوضوء أنها من فرائض الوضوء وأركانه، ثم قال فإن قلنا بوجوبها لم يلزمه استعماله لأنه لا يفيد، فإنه يغسل بعض الأعضاء ويترك بعضها، وإن قلنا إنها غير واجبة لزمه ذلك بأن يستعمل بعض الماء ويترك بعضه. ثم قال لأنها تفيد رفع الحدث عن بعض بدنه لعدم اشتراط الموالاة حينئذ. وأما الجنابة فليس فيها موالاة، لأن الموالاة في الغسل ليست من فروضه. قال لأن الأصل عدم الموالاة في الطهارتين، لأن الله أمر بالغسل فيهما لا غير، أي باستعمال الماء، وإنما وجبت في الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي رأى في قدمه لمعة، أي قدرا لم يصبه الماء من قدمه لم يصبها الماء، بإعادة الوضوء والصلاة. أخرجه أبو داود، وتقدم أنه حديث حسن. فبقي غسل الجنابة على الأصل، والذي استقر عليه المذهب التسوية بينهما، فمن وجد ماء يقدر على استعماله في بعض أعضائه ثم ينفذ ذاك الماء فإنه يستعمل ما عنده من الماء في وضوء أو غسل ثم يتيمم عن الباقي، فمن قدر على بعض الواجب أتى به. فهذه من قواعد الحنابلة، أن من قدر على بعض الواجب أتى به، فإذا قدر على استعمال الماء في الوضوء في وجهه ويديه استعمله وتيمم عن الباقي، أو قدر على استعماله في غسل رأسه في حدث أكبر فإنه يغسل رأسه ثم يتيمم عن الباقي. أذن. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثاني دخول الوقت، فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته ولا لنافلة في وقت النهي عنها، لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم، فلم يجوز تيممه كما لو تيمم وهو واجد للماء، ولأن التيمم واجد الماء كما لو تيمم وهو واجد للماء، ولأن التيمم إنما جاز للحاجة إلى الصلاة، وقبل الوقت هو غير محتاج إلى الصلاة، وكذلك وقت النهي. الشرط الثالث النية، لقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرطين من تتمة الشروط الأربعة التي أشار إليها قبل في قوله رحمه الله تعالى وله شروط أربعة. فالشرط الثاني هو دخول الوقت، أي لما يتيمم له، فإذا أراد أن يتيمم لشيء نظر إلى دخول وقته، فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته. فمن أراد أن يتيمم للظهر تيمم بعد دخول وقت الظهر، ولا لنافلة في وقت النهي عنها، لأن وقت النهي ليس محلا للصلاة المتنفل بها، فلا يتيمم حينئذ. قال معللا: لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم، أي لا حاجة له إليه، فلم يجز تيممه لوقوعه في غير وقته، كما لو تيمم وهو واجد الماء، فالواجد للماء لا يجوز له التيمم، فكما يكون تيممه حال وجود الماء لاغيا، كذلك يكون تيممه قبل الوقت لاغيا، فيجمع بينهما عدم الاحتياج إلى التيمم حينئذ. قال: ولأن التيمم إنما جاز للحاجة إلى الصلاة، أي احتياجا شرعيا، وذلك بكون الصلاة المفروضة فرضا لازما ذمة العبد، وقبل الوقت هو غير محتاج إلى الصلاة، فالصلاة محدودة بوقت مقدر شرعا فلا تقع قبله، وكذلك وقت النهي فإنه ممنوع من الصلاة فيه، فلا يحتاج إليها للمنع الشرعي. ثم ذكر الشرط الثالث فقال: النية، وتقدم حدها لقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا، لأن التيمم لا يرفع الحدث، فلا يباح الفرض حتى ينويه، لقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات. مسألة: وإن تيمم لفريضة فله فعلها لأنه نواها، وله فعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها، لأنها طهارة أباحت فرضا، فأباحت سائر ما ذكرناه أشبه الوضوء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألتين ترجعان إلى شرط النية في التيمم، فقال: مسألة، فإن تيمم لنافلة، أي مريدا صلاة نافلة، لم يصلي به، أي بتيممه فرضا، وعلله بقوله: لأن التيمم لا يرفع الحدث، فالحدث باق، وإنما يكون التيمم عند الحنابلة مبيحا، أي يكتسب به الإذن فيما يطلب فعله، مع بقاء الحدث، فلا يباح الفرض حتى ينويه، أي لا يستبيح الفرض حتى ينوي الفرض بتيممه. ثم قال لقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات، فإذا نوى أن يتيمم لنافلة كانت النية معلقة بها فلا تتجاوزها. ثم قال في المسألة الثانية: وإن تيمم لفريضة فله فعلها لأنه نواها، وله فعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها، وعلله بقوله: لأنها طهارة أباحت فرضا، فأباحت سائر ما ذكرناه أشبه الوضوء. فإذا استبيحت الفريضة وهي الواجبة بالتيمم، فإن ما دونها مندرج في استباحتها، فيستبيح بذلك النافلة وما دونها. قال: أشبه الوضوء، كما لو توضأ لصلاة الفرض، فإن وضوءه حينئذ يرفع حدثه، فله أن يصلي النفل ويمس القرآن ويطوف بالبيت. قال رحمه الله تعالى: الشرط الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر، لأن الله سبحانه قال: فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر، ويشترط أن يكون له غبار، لقوله سبحانه: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن للتبعيض، وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الرابع من شروط التيمم، وهو التراب، فقال فلا يتيمم إلا بتراب طاهر، لأن الله سبحانه قال فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث، يعني التراب الذي تكون فيه الزراعة، رواه عبد الرزاق وغيره. وأظن إسناده لا بأس به فيما أذكر الآن، والله أعلم، وعسى أن أراجعها أو تراجعوها. ثم قال والطيب الطاهر، أي تفسيره بأنه الطاهر، والمراد بالطاهر هنا المعنى اللغوي إلى المعنى الفقهي، لأن الطاهر عند الحنابلة لا يتيمم به، فإن الحنابلة يقسمون التراب ثلاثة أنواع كالماء، أحدها التراب الطهور، والثاني التراب الطاهر، والثالث التراب النجس. والمراد هنا في قولهم الطاهر ما يرجع إلى المعنى اللغوي دون المعنى الاصطلاحي. ثم قال ويشترط أن يكون له غبار، لقوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن للتبعيض، وما لا غبار، ومن للتبعيض، وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه، إذ لا يكون عالقا باليد حينئذ شيء يمكن أن يمسح به الوجه، وإنما يمكن وصف الوجه بالتراب إذا كان له غبار يعلق باليد. ولذلك فإن التراب الذي يتيمم به عند الحنابلة يجمعه الآتي، وهو أن يكون طهورا مباحا غير محترق، غير محترق له غبار يعلق باليد، فلا بد من اجتماع هذه المعاني الخمسة، فلا يتيمم بتراب طاهر ولا نجس، وكذا لا يتيمم بتراب مغصوب ولا مسروق ولا موقوف على شيء معين لا تعلق له بالطهارة، ولا يتيمم بتراب محترق كالتراب الذي يكون من الخزف بعد دكه، فإن الخزف إنما يقوى بحرقه بالنار، فلو قدر أن خزفا تكسر ثم دق ليس له أن يتيمم بترابه، ولا يصح أن يتيمم كذلك إلا أن يكون له غبار يتطاير، وضابط التطاير علقه باليد حتى يمكن مسح الوجه به. فإذا اجتمعت هذه المعاني المجموعة في قولنا أن يكون طهورا مباحا غير محترق له غبار يعلق باليد فإنه يتيمم به، واضح؟ طيب لو إنسان مر بمسجد يبنى، مر بمسجد يبنى عندهم ترميم في المسجد، فقال وين الدورات؟ قال والله الدورات ما في دورات ولا عندها ماء والوقت يضيق عن الصلاة الآن، فقال له واحد فيه حفنة تراب هنا حقت الصبة تيمم بها، يصح تيممها أم لا يصح؟ اللي يصح يعلل، اللي ما يصح يعلل. ها يصح، لأن هذا لا يصح، لأن هذا وقف على البناء، لأن هذا وقف على البناء وليس وقفا لاستعماله في الطهارة، فلا يجوز له أن يستعمله. هذا يندرج في إيش؟ بأن يكون مباحا. وهذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أربعة للتيمم استقر عدها عند الحنابلة بقولهم شروط التيمم ثمانية، شروط التيمم ثمانية، أحدها الإسلام، وثانيها النية، وثالثها العقل، ورابعها التمييز، وخامسها دخول وقت ما يتيمم له، وسادسها العجز عن استعمال الماء، العجز عن استعمال الماء، وسابعها استنجاء أو استجمار قبله، استنجاء أو استجمار قبله، وثامنها كونه بتراب طهور مباح، كونه بتراب طهور مباح إيش؟ غير محترق له غبار يعلق باليد، كونه بتراب طهور غير محترق، كونه بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. فهذه شروط التيمم الثمانية في مذهب الحنابلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء لأنه بدل عنه. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر شروط التيمم شرع يذكر مبطلاته، وبقي بينهما ذكر واجب التيمم، وتقدم أنه تسمية، لابد التسمية مع الذكر، فواجبه التسمية مع الذكر. وأما مبطلاته فذكر المصنف رحمه الله تعالى منها المعدودة في قوله: ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، والمراد بذلك ما ينتقض به وضوءه أو غسله، لأنه بدل عنه، أي بدل عن الطهارة المائية في الوضوء أو الغسل، فما نقض الطهارة من موجبات الحدث الأصغر أو الأكبر فإنه يبطل التيمم. فالوضوء مثلا يبطل بأكل لحم الإبل ولو نيئا، فكذلك يبطل به التيمم، والغسل يبطل بخروج المني دفقا بشهوة، فكذلك يبطل به التيمم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، ويبطل بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة، وقدر الضرورة الوقت فتقيد به لأنه وقت الحاجة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مبطلات التيمم خروج الوقت، وعلله بقول أنها طهارة ضرورة، أي حملت عليها الضرورة، فتقدر بقدر الضرورة، فتقدر بقدر الضرورة، وقدر الضرورة الوقت فتقيد به لأنه وقت الحاجة. فإذا تيمم لوقت يستبيح به صلاة أو غيرها فإنه يتقيد بذلك الوقت، فإذا خرج الوقت بطل التيمم. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، ويبطل بالقدرة على استعمال الماء لقوله عليه السلام: التراب كافيك ما لم تجد الماء، فإذا وجدت الماء فأمسه جلده، أخرجه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله من مبطلات التيمم أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماء، أي من صارت له قدرة بعد عجز على استعمال الماء فإنه حينئذ يبطل تيممه، لقوله عليه السلام: التراب كافيك ما لم تجد الماء، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، أخرجه أبو داود، وعزاه في حاشية الكتاب إلى السنن. وتخريج هذا الكتاب من جنس تخريجات الفقهاء، فإن الفقهاء لا يلاحظون الألفاظ في تخريجاتهم الحديثية، وهذا اللفظ ليس عند أبي داود، إلا أن يكون أبا داود الطيالسي في مسنده فنعم، فهذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ أبو داود الطيالسي في مسنده، ومسند أبي داود الطيالسي نسب إليه لأنه حديثه لا لكونه جامعه، فإن جامعه هو صاحبه يونس بن حبيب، ثم نسب إلى الطيالسي لأنه حديث الطيالسي، فهو مسند الطيالسي بجمع صاحبه يونس بن حبيب، وهذا الحديث عنده ولا يثبت بهذا اللفظ، وإنما يثبت عند أبي داود السيستاني وغيره من أصحاب السنن بلفظ الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته، وإسناده صحيح. واختلف في لفظ وضوء المسلم، فالمحفوظ فيه طهور المسلم، وأما الوضوء فالأظهر أنه من جهة الدراية والرواية لا يثبت، وإنما يثبت كونه طهورا. وبتمام كلام المصنف رحمه الله تعالى في المبطلات يكون المعدود منها 3، والذي استقر عليه المذهب أن مبطلات الوضوء أن مبطلات التيمم 4، أن مبطلات التيمم 4، أحدها ما يبطل طهارة الماء، ما يبطل طهارة الماء، وثانيها خروج وقت ما تيمم له، خروج وقت ما تيمم له، وثالثها زوال مبيح له، زوال مبيح له، ورابعها وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. فهذه مبطلات التيمم عند الحنابلة. قال رحمه الله تعالى: مسألة، وتبطل طهارته وإن كان في الصلاة، لأنه لو كان خارج الصلاة لبطلت، فكذلك في الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى خاتمة مسائل الباب فقال: وتبطل طهارته أي المتيمم وإن كان في الصلاة أي قائما فيها، لأنه لو كان خارج الصلاة لبطلت بوجود الماء، فكذلك في الصلاة. فإذا وجد الماء في أثناء صلاة المصلي فتبطل طهارته وكذا صلاته، فيستأنف الصلاة. فلو قدر أن أحدا تيمم لفقد الماء ثم وهو في أثناء صلاته جيء بالماء أو ظهر له، فإنه حينئذ يخرج من صلاته ويتوضأ بالماء ثم يستأنف صلاته ابتداء من أولها، هذا مذهب الحنابلة، وبه تمام مسائل هذا الباب. ومما ينبه إليه أن ما شاع عند الناس من قولهم عفور ورب غفور يريدون به التوسيع في باب التيمم، فهذا من قبيل الكلام المحتمل للحق والباطل، فإنه يكون حقا إذا وجدت الأسباب الداعية إلى استعمال التراب في الطهارة، كأن يفقد الماء أو لا يقدر على استعمال فإنه يتيمم، وكما يقولون يتعفر بالتراب. أما إن وجد الماء ولكن يترك تساهلا أو شحا به عن العبادة فهذا محرم، فمن الناس من يشح بالماء عن طهارته زعما بأن ما عنده من البهائم تحتاج إليه، وكون هذه الدعوة لا حقيقة لها، وإنما يشح بالماء رغبة عن عدم الذهاب لإحضاره فيجعله بزعمه للبهائم ويتيمم، وهذا يحرم عليه مع إمكان جلب الماء إليها، ولا سيما في هذه البلاد. فينبغي أن يتقيد الإنسان بالمواطن التي أذن فيها الشرع بالتيمم، أما التوسع والتساهل في ذلك فهو محرم، وهذا الأمر شهير قديم كما ذكره ابن العربي وغيره، لكن العبارات التي يعبر بها عن هذا التساهل تختلف من زمان إلى زمان، وزماننا هذا يقول فيه الناس هذه الجملة عفور ورب غفور متساهلين في أحكام التيمم.